نعم. إذا كان لابد من التلفزيون والفيديو فلماذا لا يؤمن للفيديو مراكز لبيع الأشرطة الإسلامية مثل التسجيلات الإسلامية؟ إن شاء الله يوفق الجميع على كل من عنده اقتراح يقدم الاقتراح للمسؤولين ويحسن الظن، لا يسيء الظن ولا يأسف، كل من عنده يعني اقتراح صالح أو مشاهدة لشيء قد يخفى على الناس ينبغي له أن يقدم ذلك لمن يراه جديرا بأن يعمل شيئا. شيخ بالنسبة أخر الله لك، يعني لو الإنسان ترك التلفاز ما أدخل بيته مو بحسن، ما دام ما يتورع منه أحسن له السلامة، إلا إذا كان يحتني به ولا يسمع إلا الخير فقط مضبوط طالب علمي مضبوط، أما إذا كان يخشى على النساء والأسر البعد الأسر سلامته الناس. نعم. يعني الرادي يكفي حتى يستقيم، حتى يستقيم الرادي يكفي، حتى الرادي في خطر لكن ينبغي له أن يلاحظ، الرادي يسمع من إذاعة القرآن، يسمع من إذاعة الدرب، يسمع شيء ينبغي يغلقها ما يضر.